بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. صدق الله العظيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه وعمل بسنة يوم الدين، وبعد، فيقول الله تبارك وتعالى: قتل الإنسان ما أكفره، من أي شيء خلقه، من نطفة خلقه فقدره، ثم السبيل يسره، ثم أماته فأقبره، ثم إذا شاء أنشره، كلا لما يقض ما أمره. فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا، ثم شققنا الأرض شقا، فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقطبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم. فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة، ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة، أولئك هم الكفرة الفجرة. آخر سورة عبسة. قول الله تبارك وتعالى: قتل الإنسان ما أكفره. قتل الإنسان دعاء من الله تبارك وتعالى، والله لا يدعو، وإنما حكم منه سبحانه وتعالى، جاء في صيغة الدعاء عليه، على هذا الإنسان الكافر: ما أكفره، ما أشد كفره. ثم بيان يعني هذا الأمر، تذكير الله تبارك وتعالى الإنسان ببدئه وخلقه وطعامه وشرابه، وأن هذا يعني صناعة الله تبارك وتعالى وفعل الله تبارك وتعالى به، وهذا أمر من المعلوم ضرورة لا يجحد. والله يذكر الإنسان بهذه ببدايته، يقول جل وعلا: من أي شيء خلقه. سؤال ليتعظ الإنسان ويعتبر، للاعتبار والاتعاظ وللذكرى: من أي شيء خلقه، من أي شيء خلق الله تبارك وتعالى هذا الإنسان الذي، فكأن الله تبارك وتعالى يقول له: إلحاحك وتصديك لهذا المعرض عن الذكرى وتصديك له، هذا لا لست يعني لست مطالبا به، وإنما النبي صلى الله عليه وسلم مطالب فقط بأن يصبر نفسه مع أهل الدين وأهل الحق الذين جاءوا وحبوا هذا، كما قال الله تبارك وتعالى لرسوله: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. وقال له: ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء، فتطردهم فتكون من الظالمين. هذه نزلت أولا، ثم نزل بعدها: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي. وكل هذه آيات مكية نزلت في مكة، دعا الله تبارك وتعالى رسوله فيها إلى أن يعني يجعل وقته وجهده وعمله مع هؤلاء الذين آمنوا به، وأما الذين أعرضوا عن هذا واستغنوا عن هذا وتصدوا فإنه يعني يخليهم ويتركهم ما دام أنه قد بلغهم رسالة الله تبارك وتعالى. وأما من استغنى فأنت له تصدى، وما عليك ألا يزكى. وأما من جاءك يسعى وهو يخشى، وهو عبد الله بن أم مكتوم رضي الله تعالى عنه ومن على مثله. وأما من جاءك يسعى يعني يسير سير الحثيث إليك، وهو يخشى يخاف الله تبارك وتعالى، فجاءك طالبا ما عند الله تبارك وتعالى، راغبا في الهدى، مريدا للحق، يسعى لذلك هو بنفسه ساعي، يعني هذا جاي ساعي، يعني ليس النبي هنا ساعي وإنما هو ساعى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يخشى يخاف الله تبارك وتعالى. فأنت عنه تلهى، فأنت عنه تلهى تتلهى عنه ولو بدعوة هذا، قال جل وعلا كلا كلا لا تفعل. إنها تذكرة، إنها هذه الرسالة المنزلة من الله تبارك وتعالى الرسول صلى الله عليه وسلم تذكرة، يعني أمر يذكر العالم، يذكرهم بربهم بطريقهم إليه، وهذه التذكرة فقط يعني يراد بها البلاغ. فمن شاء ذكره، فمن شاء ذكره، من شاء أن يتذكر بهذه التذكرة فهذا الطريق مفتوح له وليقبل على الله تبارك وتعالى. ومعنى هذا من لم يشأ وأعرض فليتخذ طريقه، لكنه يعني طريقه إلى النار. فمن شاء ذكره، ذكر هذه تلقى تذكرة الله تبارك وتعالى، ثم أخبر الله تبارك وتعالى بعلو وقيمة هذه التذكرة المنزلة من عنده سبحانه وتعالى. قال في صحف مكرمة، يعني القرآن هذا المكتوب مكتوب في السماء في صحف مكرمة نفيسة عظيمة مرفوعة عند الله تبارك وتعالى في السماء، مرفوعة عن أن يمسها النجس من الشياطين ومن غيرهم، فهي مرفوعة في السماء السابعة مطهرة من كل يعني دنس وإثم، أن يدخل فيها ما ليس منها أو أن ينالها يعني نجس أو كذاب، مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة الملائكة. ثم سفرة، قيل في معنى سفرة يعني أنهم بيض الوجوه، وهذا المعنى الصحيح كما جاء بوصف الملائكة ببياض وجوههم، ويعني في في في في في في في مواضع كثيرة كقول النبي صلوات الله وسلامه عليه إذا كان العبد المؤمن في إقبال من الآخرة وإدبار من الدنيا أتاه ملائكة بيض الوجوه كأن وجوههم الشمس ومعهم حنوط من الجنة وكفن من الجنة. فوقال جل وعلا وجوه يومئذ مسفرة، مسفرة أي أنها مبيضة، وجوه أهل الإيمان. بأيدي سفرة يعني أن هؤلاء الملائكة يعني أنهم سفرة، يعني أنهم بيض الوجوه. وقال النبي كذلك صلى الله عليه وسلم في وصفه للملائكة الماهر بالقرآن مع الكرام السفرة البررة يوم القيامة. وقيل في معنى سفرة أنهم سفراء، يعني أن الملائكة سفراء بين الله تبارك وتعالى وبين الرسل بما يحملونه من هذه الرسالة إلى يعني الرسل. بأيدي سفرة كرام بررة، كرم نفاسة، نفاسة معدن يعني معدنهم، فإن الله تبارك وتعالى خلقهم من نور ونفاسة أخلاق ونفاسة صفات، فهم على أتم صفات من حيث الإيمان بالله تبارك وتعالى وتقواه ومحبة الخير والبر والإحسان، كل صفات الخير مجتمعة فيهم في ملائكة الرب تبارك وتعالى الذين لا يعني أنهم في طاعة الله تبارك وتعالى أبدا، يسبحون الليل والنهار لا يفترون، وأنهم محبون للخير يريدون له فاعلون له. بأيدي سفرة كرام بررة، بررة من البر والبر الخير، يعني كل صفات الخير مجتمعة فيه. فإذا هذه الرسالة المعظمة المكرمة التي صحفها في السماء وصحفها يقرأها الملائكة الذين هذا حالهم، فهذه يعني يعني يصدف عنها، يخرج الإنسان عن هذه لا يريدها، يبتعد عن هذه يولي ظهره إليها، فيا إجرام يا له من مجرم هذا الذي يعني نأى بنفسه عن قبول رسالة الرب تبارك وتعالى بهذه صفة نازلة منه. ثم هي هذه الآيات مكرمة في السماء في صحف مكرمة بأيدي سفرة كرام بررة نزلت إلى الرسل على هذا النحو لتقرأ على الناس ولترشدهم إلى طريق الحق والخير وفيها هذا الهدى والنور، بعد ذلك يعرض عنها قال جل وعلا بعد ذلك: قتل الإنسان ما أكفره. قتل الإنسان، هذا حكم من الله تبارك وتعالى، دعوة على الإنسان، هذا الإنسان الكافر، ما أكفره، ما أشد كفره. تعجب من كفر الإنسان الذي يعني تأتيه رسالة الله تبارك وتعالى ثم يجحدها وابتعده. ومنها هذا الذي تصدى له النبي صلى الله عليه وسلم، يتصدى له ويدعو يقول: يا أبو فلان، يا فلان، هذه ديت، انظر ديت ديت، اسمعه القرآن، ويدعو إلى الله تبارك وتعالى وهو معرض شامخ بأنفه مبتعد عن ربه سبحانه وتعالى. والنبي يدعو إلى ربه، ويدعو إلى ماذا؟ إلى يعني الفوز، إلى السعادة الكبرى. قتل الإنسان ما أكفره، من أي شيء خلق؟ هذا المتكبر المتعجرف المبتعد عن طريق الحق، من أي شيء خلق؟ سؤال له ليتعظ ويعتبر. ثم قال جل وعلا: من نطفة خلقه فقدره. فأولا أن الإنسان مخلوق من نطفة، وكل مخلوق من نطفة ليس شيئا ثمينا وشيئا عظيما، وإنما هذا شيء قدر. ثم من هذه النطفة خلق الله تبارك وتعالى هذا الإنسان خلق آخر، هذا دليل عظمة الرب تبارك وتعالى وقدرته أن خلق من هذا الشيء المهين، من هذا الماء المهين، خلق منه هذا الإنسان المكين صاحب القدرات العظيمة، العقل، السمع، البصر، الكذا، الذي يستطيع بيده. إن شاء الله تبارك وتعالى خلق آخر تماما، وين يكفر به؟ يكفر بربه. من نطفة خلقه فقدره، جواب الله تبارك وتعالى أن الإنسان مخلوق من هذا، من هذا الشيء القدر، خلقه الله تبارك وتعالى هذا الخلق، خلق من بعد خلق في ظلمات ثلاث: نطفة، علقة تعلق بالرحم، مضغة تكون قطعة في قطعة اللحم التي تمضى، ثم بعد ذلك تخلق هذه المضغة، يخلق العظام فيها، تكسى باللحم، ثم ينشأ النشء آخر بعد ذلك. فقدره أي بهذه يعني الأقدار، ويسير كذلك بما وضعه الله تبارك وتعالى مقادير لكل ذرة في كيانه. من نطفة خلقه فقدره، ثم السبيل يسره، قيل السبيل الخروج من البطن، وقيل السبيل سبيل في الحياة إلى الموت. إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. إنا خلقنا الإنسان، يقول الله تبارك وتعالى كما قال جل وعلا: إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. إنا هديناه السبيل الذي يسير فيه بحسب اتجاه هذا العبد، فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسر. وقد قال النبي صلوات الله وسلامه: اعملوا فكل ميسر لما خلق له. فمن كان من أهل السعادة فسيسر لعمل أهل السعادة، ومن كان من أهل الشقاوة فسيسر لعمل أهل الشقاوة. ثم السبيل يسره، ثم أماته فأقبره. كل إنسان لا بد أن يموت ثم يكون له قبره، وقبره إما في الأرض وإما في بطن حوت وإما في جوف نسر، قبر كل إنسان بحسبه. ثم أماته فأقبره، ثم إذا شاء انشره، إذا شاء الله تبارك وتعالى وقت ما شاء، وهذا علمه إلى الله تبارك وتعالى، انشره، أحياه مرة ثانية. وقد أخبر سبحانه وتعالى بأن هذا البعث والنشور حق لازم عليه، وأنه لا بد فاعله سبحانه وتعالى. واستنبئونك أحق هو، قل إي وربي إنه لحق وما أنتم بمعجزين. إي وربي، إي والله إن هذا لحق. لا بد أن يعني يحشر الله تبارك وتعالى الناس وينشرهم ويخرجهم من قبورهم، ولا يدع الله تبارك وتعالى: وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا، فكل نفس منفوسة وجدت ونفخ فيها الروح، ولو سقطت من بطن أمها لم تكتمل، إلا لابد أن تبعث وتحشر. ثم إذا شاء أنشره، خلقه خلق جديد، الخلق الآخر، ثم يحيى ويقوم الناس لرب العالمين سبحانه وتعالى. ثم قال جل وعلا: كلا لما يقضي ما أمره. الإنسان وعلى الصحيح في معنى الآية أنه ما يقوم الإنسان بحق ربه كما ينبغي لله تبارك وتعالى. فإن نعمة الله تبارك وتعالى العبد نعمة الإيجاد ونعمة الرزق ونعمة الحياة أكبر من أن يقوم العبد بحقها وبشكرها كما ينبغي لله تبارك وتعالى. وحق الله على العباد أن يذكر فلا ينسى ويشكر دائما فلا يكفر به سبحانه وتعالى، وأن يطاع فلا يعصى سبحانه وتعالى، وأن يتقى حق التقوى. وهذا لا يستطيعه الإنسان مهما كان الإنسان أن يقوم بما أمره الله تبارك وتعالى، كلا لما يقضي ما أمره. فلينظر الإنسان إلى طعامه، ينظر إلى رحلة يعني رغيف الخبز الذي يصل إلى الفم والثمرة التي تصل إليه وحبة من الطعام تصل إليه وشيء من يعني النبات يأتي إلى فمي. فلينظر الرحلة الطويلة لهذا الخلق وهذه السنة الكونية التي خلقها الله تبارك وتعالى حتى يصل طعام الإنسان يعني إليه. فلينظر الإنسان إلى طعام Thank you.